لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد الرسول. فقد علمنا في الدرس الماضي كيف عارض الكفار نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الذي أنزل معه، فاتهم النبي بأن له غرضا ما في مجيئه بهذا الدين، واتهمه تارة بأنه ساحر، واتهم القرآن بأنه يعني مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنه مختلف ولم نسمع به أو بمثله في الأمم السابقة. وكذلك اتهم النبي بأنه أفقر أو أحقر من أن ينزل عليه مثل هذا الكلام العظيم، وكان ينبغي أن ينزل على غيره من أهل المكانة وأهل الثراء، إلى شبهات كثيرة عرضها الله تبارك وتعالى في مطلع هذه السورة. وكان من آخرها، من آخر عن الأمور التي عرض بها الكفار النبي صلى الله عليه وسلم أن قال له إن كان يعني ما جئت به هو الحق فادعو الله تبارك وتعالى، ادعو الله أن يعجل لنا نصيبنا من العذاب الذي تدعيه لنا، كما قال تبارك وتعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، يعني قطعتنا التي خصها الله لنا للعذاب، إن كنت صادقا فيما تدعي أننا معذبون فهاتها الآن. وقد قلنا في الأسبوع الماضي أن الله تبارك وتعالى قد سبق في علمه ألا يهلك الكفار هلاكا عاما ويدخل المؤمنين، وذلك ليبقى الحق والباطل مصطرعا في هذه الأمة إلى قيام الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على حق، لا ضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، أي وهم كذلك يصارعون الباطل يعني. فلذلك قال تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلذلك صرف الله عز وجل النبي أن يدعو على قومه، وقال له: اصبر على ما يقولون، اصبر على ما يقولون، يعني على ما يقولونه لك إنك ساحر وأنك ساهر وأنك لك هدف من وراء هذه الدعوة أو من هذا التحدي الذي تحدوا به النبي وقالوا هات العذاب إن كنت صادقا. قال جل وعلا لنبيه: اصبر على ما يقولون. وهذا يعني أمر من الله تبارك وتعالى رسوله أن يقابل سيئاتهم بالحسنة، وسورة طبعا مكية، وكان هذا هو يعني كان النبي صلوات الله وسلامه عليه مع الكفار في مكة أمر بأن يصبر على تفاهة الكفار، وقد جاء الأمر بالصبر في آيات كثيرة، فقال الله تبارك وتعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين، يعني اتركني انا يعني اخلص معهم واتولى امرهم. وكذلك قوله تبارك وتعالى: وما ارسلناك عليهم حفيظا وما ارسلناك عليهم وكيلا، وقوله: لست عليهم بمسيطر، كل هذا يبين الله انه لا سيطره له ولا وكاله له ولا احصاء له على الكفار، وليترك امرهم وشانهم الى الله تبارك وتعالى. كذلك يسل هذا قول الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني إذا خاطبوهم بالدفاع وبالسب وبالتشهير ردوا عليهم ردا جميلا وقالوا لهم سلاما. فقال الله لنبيه: يصبر على ما يقولون، أمره بالصبر على قولهم. ثم بعد ذلك عرض الله عز وجل ما يواسي به ويؤسي به نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال له: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، يعني اترك الكفار في سفاهتهم وسبهم وشتمهم وعزتهم وشقاقهم، واذكر عبدنا داود ذا الأيد، الأيد هو القوة، نقول رجل الأيد يعني رجل قوي. ويشبه هذا قول الله تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يعني بنيناها بقوة وإنا لموسعون، لموسعوها يعني. وصف الله تبارك وتعالى عبده داود هنا بأنه ذا الأيد، أي القوة، ويبدو أن هذه القوة قد شملت كل معاني القوة، قوة في الجسم، فقد كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان لا يفر إذا لاقى، وصف النبي داود فقال: وكان لا يفر أي من العدو إذا لاقى. وكذلك يعني جعله قومه ملكا، نعرف ان قومه قد جعلوه ملكا عليهم عندما قتل جالوت، وكان يعني مقدما في الكفار كما قال تبارك وتعالى: وقتل داود جالوت واتاه الله الملك وعلمه ما شاء. فقوة دينية، كذلك القوة في العبادة، القوة في العبادة كما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال له: صم يوما وافطر يوما. قال: فاني اطيق اكثر من ذلك. قال: لا افضل من ذلك. ثم قال له: خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى. فهذه ايضا قوة يعني في العبادة، انه كان يصوم كل حياته، يصوم يوم ويفطر يوم. كذلك في قيامه الليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخير القيام قيام داود، كان يقوم نصف الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، ثلث وثلث ثلث، هذا الليل كامل، فينام النصف ثم يقوم الثلث اللي هو بعد النصف، ثم ينام الثلث، ثم يقوم بعد ذلك لصلاة الصبح. فأخبر النبي أن هذا أفضل قيام، وكذلك أفضل قيام، فكان أيضا قوي في عبادة ربه تبارك وتعالى. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، ذا القوة، قوة في العبادة وقوة في يعني اللقاء والحرب. إنه أواب، هذه صفة ثانية، أي رجاع، كثير التوبة والإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ومعنى هذا أن الرسل أو الأنبياء قد يقع منهم بعض يعني الهفوات، وبعض ما يسميه العلماء بخلاف الأولى، ويعودون إلى الله عز وجل ويرجعون إليه، كما قال يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كنا نعد للنبي أي محمد صلى الله عليه وسلم في الجلسة الواحدة أكثر من 70 استغفارا وأكثر من 100 استغفار. والنبي يقول: يا عباد الله توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله أكثر من 100 مرة. فكان داود كثير الاستغفار وكثير الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ثم وصف الله عز وجل من شأنه عبده داود فقال: إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. تسخير معنى التذليل، يعني ذللها الله تبارك وتعالى له يسبح معه، وذلك عندما يقرأ في الزبور. والمعروف أن الزبور ليس كتاب أحكام، وإنما هو كتاب مواعظ ورقائق، كتاب مواعظ ورقائق كلها في يعني مناجات الله تبارك وتعالى. وكان قد أوتي صوتا يعني جميلا يقرأ به التوراة، فإذا قرأ التوراة رجعت الجبال معه بقراءته. وهذا الترجيع يبدو أنه غير الصدف المعروف، يمكن إذا وقف على بعد من جبل ونحو هذه ثم تكلم يعود صوته مرة ثانية إليه. يبدو أن يعني ترجيع الجبال معه إنما ليس هو الصدى المعروف، وإنما هو شيء يعني بدلالة حسية أخرى خلقها الله تبارك وتعالى في الجبال، فكانت ترجع معه وتسبح معه. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي، أي وقت العشي اللي هو المساء يعني، والإشراق وقت شروق الشمس. ويبدو أن هذين الوقتين إما أن يكون هما وقتي الصلاة كما يقوم بهما في الصلاة فيقرأ للزبور ويرجع، أو يجلس للقراءة ثم تردد معه الجبال على ذلك النحو. والطيرة كذلك محشورة، كل له أواب. والطيرة محشورة أي عند سماع صوته بالزبور تحشر، تتجمع بعضها على بعض وتسمع يعني لقراءته وتردد معه. ثم قال الله: كل له، كل أي من الطير ومن الجبال، أواب له أي رجاع له، يعني يرجع صوته إليه مرة ثانية، فإذا قال يردون خلفه بهذه الصورة المهيبة، الجبال ترد عليه والطير تحشر وترد عليه. ثم قال جل وعلا: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. شددنا بمعنى قولنا، وملكه كان له ملك، جيوش ونظام ودولة، وهذه كانت عاصمتها في يعني كانت أرضها في فلسطين، ولكنها امتدت في عهده به سليمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن بلغت الحبشة وبلغت اليمن. فلذلك قال جل وعلا: وشددنا ملكه أي بالقوة وبالجنود وبالمنعة وبالسيطرة. وفسر بعض العلماء أن شدة الملك هنا أنه كان يحرسه 50,000 لكن لعل هذا من يعني كلام بني إسرائيل، وأما مثله يعني مثله مثل ما كان يحتاج إلى مثل هذه الحراسات، ولكن المقصود بش يعني شدة الملك يعني وجود الجنود والقوة الهائلة. ثم قال جل وعلا أيضا من جملة نعمه على عبده داود، قال وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. الحكمة أصلها في لغة العرب هي يعني العلم الذي يعني يمكن صاحبه من وضع كل شيء في مكانه الصحيح. ولا شك أن القرآن أو أن الدين أتى بالحكمة، لأنه يعني يأمر الإنسان، يأمر المسلم المتبع أن يضع كل أمر في نصابه. فحقوق الله تؤدى بصورتها الصحيحة، وحقوق الوالدين وحقوق الناس، ويعني كل شيء يوضع في مكانه صحيحا. والحكمة العلم، يعني أعطاه الله عز وجل علم التام حتى يضع كل أمر في نصابه تماما، حتى تكون كل أمور مقتنعة يعني. وفصل الخطاب، الخطاب إما من المخاطبة، يعني من المخاطبة وهو الكلام كما نسمي الخطبة، والفصل هو التمييز والقطع بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. فالله عز وجل أعطاه يعني في خطابه وفي كلامه للناس المكنة التي تمكنه من أن يضع النقاط على الفروق كما نقول، وضع النقاط على الفروق، يعني أن يفصل الأمر تفصيلا حتى لا ترك فيه شبهة ولا لبس. كما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد أوتي جوامع الكلم، قال وأوتيت جوامع الكلم ولم يتهن أحد قبلي. هذا أكثر من فصل الخطاب، وهي أن يتكلم بال يعني المعاني الكثيرة في كلمات قليلة، وهذه من صفة النبي صلى الله عليه وسلم. داود أوتي فصل الخطاب، يعني الفصاحة والبلاغة والبيان، حيث يمكن من أن يضع الأمر في نصابه. وقد جاء عن بعض السلف أن من فصل الخطاب هو أما بعد، أما بعد، وذلك أنها تفصل بين المقدمة وبين الأمر الذي يريد الخطيب أن يذكره. فالإنسان إذا قال مثلا الحمد لله، وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخر الكلام، ثم قال أما بعد كذا وكذا وكذا، فأما بعد هذه من فصل الخطاب، من فصل الخطاب، لأنها تفصل في الخطبة بين المقدمة التي ينبغي أن تقدم حتى يعني يمدح ويحمد فيها الله عز وجل ويثنى يثنى على الرسول صلى الله وسلامه عليه، ثم بعد ذلك يفصل الخطيب هذه المقدمة التي هي ليست موضوعه الأساسي، ثم يأتي بالموضوع الذي يريد أن يقوله. ولذلك بوب البخاري رحمه الله بقوله أن باب بيان أن أما بعد هي فصل الخطاب، والحقيقة أنها من فصل الخطاب، يعني من فصل الخطاب أن يفصل الإنسان مقدمة الخطبة عن جسم الخطبة وهو المراد. ما المراد بالكلام؟ المهم أن الله عز وجل هنا وصف داود بجملة صفات، من جملة هذه الصفات أنه قد آتاه الفصاحة والبلاغة والبيان حتى يستطيع أن يبرز ويظهر مراده. هنا طبعا سؤال، يعني الله بيخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه عن أقوال الكفار، ثم قال اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود الذي صفته كذا وكذا وكذا. ما المناسبة يعني؟ ما المناسبة في ذكر داود بالذات؟ يبدو أن المناسبة هنا إنما هي لبيان أن داود كان عبدا من عباد الله عز وجل، أتاه الله عز وجل الملك ومكنه في الأرض وقواه، وهو داع إلى الله كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم داع إلى الله. وهذا الكلام جاء للنبي في موقف التحدي، كفار تحدوه أنه لن يكون له كذا ولن يكون له كذا، وإنما كل هذا الكلام الذي يقوله لأنه ستكون له أمة ودولة وسيمكن دينه، أن كل هذه الأشياء يرونها أنها شيء ضرب من الخيال وضرب من الجنون. فربنا قال لأصبر على ما يقول واذكر هذا رسول من رسلنا ونبي من أنبياء، هذا نبي من أنبيائنا، يعني نبأناه وأعطيناه كذا وكذا وكذا. فكأن يعني فكأن الله يقول له لك أسوة، ولعلك تكون في أفضل مما كان داود، ولا شك قد كان النبي في أفضل من ذلك، وذلك أن أمته خير الأمم، وأن الله شد ملكه ملك النبي بخير وأعظم مما شد ملك داود صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط. هنا ذكر الله تبارك وتعالى شيئا عن داود، فقال النبي وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب. طبعا هذا السؤال لا يراد به يعني الاستفهام، وانما يراد به التعجيب، يعني التعجيب من شأن داود الذي اعطاه الله كذا وكذا وكذا. لكن وهل اتاك يا محمد ايضا نبأ، يعني امر اخر من امور داود نسردها لك. هنا الخصم المتخاصمان، متخاصمين جاء الى داود تسور عليه المحراب ودخل عليه. والمحراب هو المكان الذي كان يعني يتعبد فيه وحده بعيدا عن الناس، ويبدو ان كان المحراب هذا كان محروس بصفوف كثيرة من الجند، ولكنه فوجئ في وقت صلاته او وقت عبادته وتهجده ان دخل عليه رجلان دفعة واحدة، تصوروا عليه ودخلوا عليه مباشرة دون استئذان ودون ان يبلغ ان في ناس جايين ورسول. فلذلك فزع منهم ان يكونوا قد اتوا مثلا لاغتياله وكذا، لانه كان ملكا، ففزع من يعني رؤيتهم امامه. فعند ذلك فاجأه بالمشكلة التي اتوا من اجلها ولم يعني يمهله، قالوا اي له قالوا لا تخف، خصمان يعني نحن خصمان، بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط. طبعا هم تحاكموا اليه، لان داود هو كان الحاكم، كان الملك وكان القاضي ايضا الذي يحكم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه يعني حاكما للمدينه، وكان يتقاضى اليه ويعني في نزاعات صلوات الله وسلامه عليه. قال له خصمان يعني نحن خصمان، بغى بمعنى اعتدى وتجاوز الحد بعضنا على بعض. ثم طبعا هنا قالوا بعضنا على بعض لانهم يريدون فصل في الخصومه، كل يدعي انه هو يعني المظلوم. بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، الشطط اللي هو مجاوزه الحد يعني، واهدنا الى سواء الصراط حتى نتخذ الطريق الصحيح في خصومتنا. ثم قال احدهما ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده، فقال اكفلنيها وعزني في الخصام. قال له هذا اخي عندي 99، هذا العدد معروف يعني 100 لواحد، نعجه ايضا معروفه. ثم قال لي ولي نعجه واحده، يعني احنا خلطين نعاجنا بعضهم مع بعض 100 القطيع 100. فقال اكفلنيها، يعني الكفاله هنا بمعنى اعطيها يعني في حقي، يعني ضمها الى حقي والى مالي، وانا اعوضت عنها او اعطيت يعني ثمنها فيما بعد. وعزني في الخطاب، عزني بمعنى غلبني في الخطاب، يعني في المخاطبة والمخاصمة والإلحاح علي، يعني لح علي بكل سبيل ويريدني بكل سبيل أن يكمل العدد عنده إلى 100، يريد أن يأخذ شاتي هذه الواحدة التي ليس لي غيرها. فعند ذلك قال داود، يعني قضية واضحة، قال له لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجة الظالم، وألا يكتفي بأنه عندي 99، فكيف يريد أن يأخذ منك وأنت رجل فقير ويغلبك في الخصومة وكذا. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ثم استطرب فقال لهم وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم. الخلطاء يعني الذين يخلطون أموالهم بعضهم مع بعض، مثل أهل الغنم مثلا، يكون واحد عنده 20 رأس واحد عنده 30 رأس، يخلطها بعضهم مع بعض. وكثيرا من الخلطاء الذين يخلطون المواشي على هذه النحو ويرعونها، لا يبغي بعضهم على بعض، يعني يظلم بعضهم بعضا، فقد يأخذ أحدهم شاه يعني من مال أخيه ليست شاته، وقد يظلم بعض في يعني النفقة وفي أجرة الرأي ونحوها. لا يبغي بعضهم على بعض. ثم قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي فهم لا يأخذون إلا حقهم فقط ويدفعون ما عليهم. ثم قال وقليل ما هم، قال داود بالمتخاصمين عنده وقليل ما هم، يعني قليل من الناس من يلتزم الحق ويدفع اللي عليه ولا يأخذ إلا له. قالوا هؤلاء قليلون، أمثال هؤلاء. يبدو أن هؤلاء لما قال لهم هذا الكلام قال له يعني يعني ذكر في بعض الروايات أن المدعي الذي صاحب 99 شاه اشتق أيضا وقال لا أنا سأخذها جبرا أو نحو هذا، فقال له إن أخذتها جبرا يعني ضربناك على هذا وهذا، يعني على رأسك وعنفك، لأنه وذلك أن داود هو الحكم. فعند ذلك قال له فأنت أولى، أنت أولى بأن تضرب أو أن تصفع أو كلمة نحو هذه ثم اختفيا. فلما اختفيا علم داود الله عز وجل يقول وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. بالطبع يعني هذان الخصمان لم يكونا رجلين وتصور المحراب وإنما كانا ملكين أتوا في صورة رجلين متخاصمين على هذا المحراب. وإنما مثل له هذه يعني القصة أو هذه التمثيلية مثلها أمام داود يبدو ليتعظ من أمر ما فعله داود أو ليتعلم من قضية ما. ما هذه القضية التي يعني أراد أن يبلغاها لداود أو الرسالة التي أراها أن يبلغاها لداود؟ هناك يعني رواية كثيرة رواها ابن أبي حاتم ورواها من جرير الطبري ونقل عنه المفسرون إلى ابن عباس وهي ليست مرفوعة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولكنها موقوفة على ابن عباس ومجاهد وغيرهم من علماء السلف أن السبب في هذا يعني في إرسال الله عز وجل هذين الملكين بهذه الصورة إلى داود أن داود كانت له 99 امرأة تزوج وكان هذا يصح في دينهم أن يجمع الإنسان بعقد قران بأكثر من 4 ما كان عندهم الحد اللي هو عند في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عليه وأنه رأى امرأة جميلة لرجل من جنوده فأرادها لنفسه فأرسل بهذا الجندي إلى الجيش لعله أن يقتل ويستشهد فتتأين امرأته ثم يتزوجها بعده. يعني هذه خلاصة القصة أنه أراد أن يتزوج هذه المرأة بعد أن تتأيم إذا قتل زوجها في الجهاد فأتوا يبلغاه أن تطلعه إلى أن يتزوج امرأة ليست له لجندي من جنوده أن هذا ما ينبغي أن يصدر من نبي له مثل هذه المكانة ثم أيضا له مثل هذا العدد من النساء ثم هو يرى ونغيره. هذه القصة بالرغم من أن كثير من علماء التفسير روها إلا أن من كثير رحمه الله لم يروها وقال أن هذا يعني أمر يعني متلقى عن أهل الكتاب ولا يليق مثل هذا بنبي أرسله الله تبارك وتعالى أو من الممكن أن لا يقع مثل هذا. لأن الزمخشري في كتابه الكشاف يقول بأن الأمر لم يكن على هذا النحو وإنه وإنما ربما لعل أن يكون قد رأى هذه المرأة وطلبها من زوجها على الحال الذي كان عند الناس قديما أنه يقول له تنازل لي عن امرأتك أن أطلقها لأتزوجها أنا وأنه من الممكن أن يكون هذا سائلا. لكن حتى لو كان هذا هو الصحيح فإن هذا أيضا يبدو أنه لا يليق بنبي له مثل هذه المكانة ومثل هذه المنزلة. لذلك يبدو أن الأولى والأحرى في مثل هذا يعني في مثل هذه القصة التي ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه أن تقرأ القصة كما جاءت في القرآن دون ذكر الخلفية. يعني ما هي الخلفية الحقيقية التي أراد الله عز وجل أن يعلمها لداود والعقاب الذي جاء بعد هذا؟ وظن داود الله ربنا يقول هنا وظن داود أنما فتناه يعني اختبرناه وابتليناه. الفتنة هنا بمعنى الاختبار والابتلاء. فاستغفر ربه أي من ذنبه وخر راكعا أي معنى ساجدا وأناب أي رجع إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك على كل حال النبي يعني أمرنا أن نحدث عن أهل الكتاب ولكنه قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لأن ربما لو صدقناهم نكون قد صدقنا في شيء مما افتروه وكذبوه وخاصة أنهم يعني ما تركوا نبي من أنبيائهم إلا وافتروا عليه وكذبوا عليه. كذلك يعني لو كذبناهم وقلنا مثل هذه الأخبار يعني مكذوبة وليست صحيحة فأيضا قد نكذب بشيء يكون صحيح فيكون أيضا هذا من الخطأ. فلذلك نحن نرد يعني نقرأ القصة كما جاء في القرآن والقرآن محكم ولكننا لا نستطيع أن نقطع بالخلفية التي كانت ومعنى الخلفية الدرس الذي أراد الله عز وجل أن يعلمه داود أو الخطأ الذي أخطأ فيه داود حتى يعلمه الله تبارك وتعالى الأمر على هذا النحو. المهم أن الملكين قال هذا الأمر لداود وبعد ذلك ذهب فعلم داود أنه هو المقصود بهذا الأمر فاستغفر ربه وخر راكعا أي ساجد لله عز وجل وأناب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عند هذه يعني السجدة وليس فيها من عزائم السجود ولكن كان النبي يصلها أحيانا صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا فغفرنا له ذلك أي بعد أن عرف خطأه غفرنا له ذلك، والله أشار بذلك إلى يعني هذا المجهول، ذلك الأمر يعني، ذلك الأمر الذي كان يعني قد صدر منه. وإن له عندنا لزلفى، يعني قربة، يعني مع ذلك أنا غفرنا له، هو له قربة عند الله عز وجل وحسن مآب، يعني حسن مرجع حيث يعود إلى الله تبارك وتعالى، وذلك في الجنة. ثم أتاه الخطاب الإلهي بعد هذا الدرس، فقال الله عز وجل له: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. ثم أتاه الخطاب الإلهي بعد هذا الدرس، فقال الله عز وجل له: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا داود بهذا الاسم، يعني باسمه، واللي منا بيشاهد في القرآن نجد أن ربنا بيخاطب الأنبياء هؤلاء بأسمائهم، ولكنه لم يخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم باسمه قط، إنما كان يقول: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المبشر، ولكن بالنداء ما جاء أبدا يعني يا محمد في القرآن أبدا. يبدو أن هذا من فضل النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومنزلته عند الله عز وجل. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يعني نحن جعلناك خليفة أي حاكما تحكم بين الناس، يعني استخلفك الله تبارك وتعالى ومكنك في الأرض وجعلك حاكما، فاحكم بين الناس بالحق أي المنزل إليك، ولا تتبع الهوى، الهوى يعني ما تحبه النفس، والنفس تحب أشياء كثيرة قد تخالف يعني الحق وتخالف شرع الله عز وجل. قال: ولا تتبع الهوى أي هواك فيضلك عن سبيل الله، يعني فيضلك اتباع الهوى عن طريق الله عز وجل. ثم قال له الله: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، الذين يحكمون بهواهم ويتركون سبيل الله لهم عذاب شديد. ثم بين أن السبب في هذا هو نسيانهم يوم الحساب، وذلك أنه يعني لا يعصى الله عز وجل إلا بعدم تذكر الآخرة، أما إذا تذكرت الآخرة الإنسان ذكر الله عز وجل لا شك أنه لا يعصى ربه تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. رد الله عز وجل الكلام هنا إلى الرد على شبهات الكفار الذين ظنوا أنها حياة فقط، قالوا: هي حياة نعيش ونأكل ونشرب ونعبد الأصنام وليست لنا حياة أخرى. مرة ثانية فربنا هنا بيرد عليهم يقول: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، يعني ما من شأننا أن نخلق هذه السماء العظيمة وهذه الأرض ما فيها وما بينهما من خلق نجوم وكواكب باطلا، يعني عبثا وسدا، لأنه لو لم يكن هناك حساب وهناك مسؤولية لكن ما في معنى للدنيا، ما يكون هناك معنى، لا يكون لها معنى، يكون هذا العالم ليس عقلا، يعني أن يأتي ناس ويكون رسل و يكون في حق ويكون في باطل ويكون في ناس خيرين وناس شريرين وقتل وسفك دم ومظالم ثم يموت الناس خلاص يكون المصير واحد، فمعناها ان هذا العالم لا عقل له ولا فكر له. ولذلك قال الله عز وجل: وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، يعني باطلا هكذا سدى ضياع ضياع ضياع هكذا لا، بل خلق الله عز وجل يعني العالم لاختبار وابتلاء ونظام ومحاسبة، كل إنسان يعني يحاسب حتى على الكلمة، على الكلمة والغمزة لابد أن يحاسب عليها. فلذلك قال الله عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، ظنهم يعني اعتقادهم، هذا اعتقاد الكفار أنها حياة، يعني اللي يظلم فيها واللي ينشط فيها واللي يغلب فيها هو الفائز، لا يصير معناها أنه ليس هناك إله وأن هذا الخالق ترك الناس وأهملهم ليقتل بعضهم بعضا ويسجي بعضهم بعضا ويزلم بعضهم بعضا ويموت الظالم ويموت المظلوم ويصير كل الناس مصير واحد ولد ما في بعث، فهذا أكبر عبث، أكبر عبث وأكبر لعب. لذلك قال جل وعلا: فويل للذين كفروا من النار ويل لهم من النار إذ اتهم الله عز وجل بأنه عابد ولاعب وهازئ، وأنه ما خلق الخلق لحكمة وإنما خلقهم هكذا سدى وعبد. بين الله عز وجل الحكمة فقال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ أم هنا يعني هل يجعل الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات في مصيرهم ومآلهم كالمفسدين في الأرض؟ إنسان مفسد سفك الدم وقتل وفعل وفعل ومات في أوج عظمته وأوج قوته، إنسان أصلح وآمن بالله وعمل الصالحات وضرب وأهين وعذب ومات. لو كان المصير واحد وما في بعد لكان هذا من أكبر الظلم، لكان هذا من أكبر الظلم، لكان الذي قضى هذا وقدر هذا ظالم لعباده، إذ جعل مصير المؤمن كمصير الكافر. لذلك قال الله عز وجل إنه لا يستقيم في ملكي وفي حكمي وفي حكمتي أن أسوي في المصير بين مؤمن وكافر، بين مصلح ومفسد. لذلك قال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، يعني مصيرهم واحد، أم نجعل المتقين كالفجار؟ نجعل المتقي كالفاجر، كلهم يموتوا ما في بعد وتنتهي القصة؟ لا، القصة ما انتهت، لا بد من بعد، ولا بد من سؤال، ولا بد من عقوبة للمسيء، ولا بد أيضا من متوبة المصلح والصالح، وبهذا يتم العدل ويكون للدنيا طعم ولها معنى. أما لو كان الجميع يموتون وتنتهي القصة لأصلحت هذه يعني رواية هزلية، وليست هذه يعني ليس هذا أمرا جادا بتاتا. لذلك قال عز وجل: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ يعني لا نفعلها. ثم قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كتاب يعني هذا كتاب، هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك يا محمد مبارك. وصف الله عز وجل هذا الكتاب بأنه مبارك. المبارك يعني كثير البركة، والبركة هي الخير والنماء والزيادة. وبركة القرآن هذه قضية لا تنتهي، هذه قضية لا تنتهي، سواء في المثوبة عليه من الله كما قال النبي: من قرأ حرفا من كتاب الله أعطاه الله عشر حسنات. والرسول يقول: والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة. ففضل القرآن وفضل تعلمه والمثوبة عليها بقضية يعني واسعة، وجاءت يعني السنة والحديث والآيات بهذا كثيرا. كذلك بركة القرآن في الهداية، له سحر وله سر في هداية الخلق إلى ربهم تبارك وتعالى. فهذه الكثرة الكاثرة الآن من المسلمين جيل وراء جيل، حقيقة كل هدايتهم هو هذا القرآن، بقاء هذا القرآن في الأمة وإيضاحه للحق والباطل ونفاذه، نفاذ هذا القرآن إلى القلوب ويعني بشاشته، هذه لا شك أنها من بركة القرآن. فبركة القرآن على كل حال بركة لا تنتهي. لذلك قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك، ثم قال: ليدبروا آياته. التدبر في الحقيقة جمع الدبر، وهو النظر في أعقاب الأمور، الإنسان الذي ينظر في عقب الأمر، يعني هذا أمر يحصل ما الذي يكون بعده، هذا هو التدبر. فالتدبر هو النظر إلى الآثار المترتبة على الفعل. فنقول يعني المؤمن يفعل الفعل لأنه ينظر إن وراء هذا الفعل مرضاة الله تبارك وتعالى والجنة وكذا وكذا، وإنه إذا فعل هذا الفعل وراه سخط الله عز وجل وراه عقوبة وراه كذا وكذا وكذا. وقد أخذ يعني كل من ينظر إلى يعني المستقبل على هذا النحو ويقدر إن لكل عمل له آثاره، هذا يعني جعل بمعنى التفكر. كل من ينظر هذه النظرة المستقبلية هذه لا شك أنه صاحب عقل وصاحب يعني لب. فالمقصود هنا بالتدبر يعني التفكر والعظة والاعتبار والنظر في العواقب التي يتكلم عنها القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، بمعنى ليتدبروا يعني آياته وليتذكر أولي الألباب، ليتذكر به. وعرفنا التذكر مرارا وهو أن يذكر الله تبارك وتعالى ويذكر أعمالهم ويعرف يعني الحق من الباطل. ثم استطرد الله تبارك وتعالى في تأسية النبي وتعزيته صلوات الله وسلامه عليه وتسليته يعني عن هؤلاء الكفار، قال: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ووهبنا لداود سليمان ابنه يعني. وداود كان له أكثر من ابن، ولكن الهبة هنا إنما هي هبة النبوة، هبة النبوة يعني جعلناه نبيا كما كان أبوه نبيا. نعم العبد أي سليمان، إنه أواب أي رجاء إلى الله تبارك وتعالى، وتواب كثير الأوبة وكثير الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فمدحه الله عز وجل بصفة مدح بها أباه. ثم وصف الله عز وجل حادثة تبين يعني كيفية رجوعه إلى الله تبارك وتعالى. قال إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. إذ عرض عليه، عرض على سليمان، العرض المعروف عرض، وهذا العرض له عرض الجنود وعرض القوات التي كانت له. بالعشي في وقت المساء، جلس في وقت المساء مساء بعد الظهر يعني، وابتدأ يستعرض قواته التي كانت عنده. من هذه القوات الصافنات الجياد، صافنات سفل الخيل، وهي أنها تقف على ثلاث أرجل، ثم تقف على يعني الرجل الرابعة تقف على طرف الحافر، وهي يسمها صفنة الخيل، إن وقفت على طرف الرابع فتصنع صافنات من هذه الجنس، ثلاث حوافر على الأرض، والحافر الرابع تضع يعني سن الحافر فقط على الأرض. الجياد يعني الجيدة، يعني الجيدة في السرعة وفي يعني المتانة، يعني خيال أصيلة. فعرضت عليه فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت الحجاب، أي قال نائما لنفسه إني أحببت حب الخير، الخير اللي هي منها الخير أحبها، وهي تعرض عليه يعني في جملة القوات. وانشغلت بهذا العرض عن ذكر ربي، وهي صلاة العصر، ضاعت منها صلاة العصر نسيانا وهو يستعرض قواته، حتى توارت بالحجاب، يعني حتى توارت الشمس بالحجاب، يعني جلس يعني لاهيا وناسيا لصلاة العصر وهو يستعرض قواته على هذا النحو. فلما رأى أنه قد ضيع صلاة، وإن كانت هذه نسيانا والنسيان لن يجوز على الأنبياء، وقد حصل مثل هذا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في غزوة الخندق. جاء عمر فقال يا رسول الله يعني حبسونا عن الصلاة، والله ما أدركت صلاة العصر حتى غربت الشمس. فقال النبي والله وأنا ما صليتها. فقام النبي ذهب إلى ماء في مكان اسمه بطحان، فتوضأ النبي وصلى صلاة العصر، ولكن بعد أن غربت الشمس. ويبدو أن هذا نسيانا منه صلوات الله وسلامه عليه، ولم تكن قد نزلت صلاة الخوف، ونزلت صلاة الخوف بعد. فالشاهد أن حزن سليمان عندما رأى أنه قد فاتته هذه الصلاة، وأنه انشغل، وإن كان انشغل يعني في عبادة، لكنه رأى أنه قد ضيع صلاة، ولذلك قال ردوها علي، يعني رد الخيل علي مرة ثانية. قال جل وعلا فطفق مسحا بالسوق والأعناق. المسح فسر هنا على أنه القتل، يعني قام فعقر يعني هذه الجياد، فيعني عقرها يعني من العقر هو الضرب من العنق، وكذلك أيضا السوق اللي هو سيقانها، عقر عراقيبها وعقر أعناقها، وذلك أنها قد أشغلته عن هذه الصلاة. قال جل وعلا ردوها علي، عن سليمان ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. على كل حال أدركنا الوقت، إن شاء الله نكمل هذه المسألة إن شاء الله في الصورة القادمة. أقول قولي هذا، أستغفر الله.